بسم الله الرحمن الرحيم. والصحبة الشباب. لماذا الشباب؟ فلأنهم عماد الأمة بعد الله تعالى، والشباب هم رجال المستقبل، والشباب هم أكثر سواد المجتمع، والشباب هم الذين يحملون أمتهم على عواتقهم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ذكر الله تعالى قصة ذلك الشاب الذي تعرض للبيع في سوق العبيد، ثم تعرض للفتنة في عرضه، ودعي إلى الزنا من امرأة الملك وهو غلام مملوك في بيتها، ثم سجن 7 سنين وترك بلا محاكمة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فغمدني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم، ما حاجتك إليه ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر شاب نشأ بعبادة ربه، لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. لقد اهتم أعداء الله تعالى وأعداء المسلمين بالشباب، ولكن ليس لصلاحهم وإنما لتضييعهم وتضليلهم. وعلى رأس أولئك الماسونية العالمية والصهيونية العالمية وجميع الطوائف المعادية للإسلام. وشبابك الريان قد حرموك مغناه، وطيف ربيعك الفينان لم تبرح كذكراه. أخي وشبابك الريان قد حرموك مغناه، وطيف ربيعك الفينان لم تبرح كذكراه. ويا فاوى الرواب، إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه حقا. أخذ يبكي بحرارة، قال إني أحبكم، أحب القرآن وأهل القرآن الصالحين الطيبين، ولكن أبي يحذرني دائما أن أمشي معكم، يخاف منكم. تناول إبريق الشاي ورماه بقوة في وجهي، دارت الدنيا في رأسي، سقطت مغشيا علي، حملتني أمي، بعد ذلك صحوت من أغماءة القذيفة على يديها الدافئة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدقني إنني أتمنى أن أعود إليكم وإلى المسجد وإلى درب الهداية والاستقامة، ولكني لا أستطيع ذلك، لا أستطيع. أخرج خالد سكينا من جيبه وهوى بها على جسد والدي، طعنه بها 10 طعنات متتابعة، فتفضل معنا. قال لقد تواعدت مع أحد الشباب للذهاب إلى السوق، فإن لم يحضر سأذهب معه، وكنت أدعو الله في سري ألا يحضر ذلك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الشاب وتوضأ واستقبل القبلة وبدأ يصلي يطلب العفو من العفو والمغفرة من الغفور والرحمة من الرحمن والرضوان من الله. أن لها جارة خبيثة أرسلتها والدتها إليها لتعطي بعض الحاجات، فما كان من هذه الجارة الخبيثة إلا أن دعت هذه الشابة لمشاهدة الفيديو حتى تحضر لها ما طلبت. وإذا في الفاتحين للإنتاج والتوزيع لمكة المكرمة تقدم الشباب والصحبة للشيخ سعد الجبرين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، خلق الخلق وأحصى كل شيء عددا، تفرد بالتدبير والتقدير ولم يكن له كفوا أحدا. ليس له شريك في الملك، ومن أشرك به فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار العزيز الجبار، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله حبيبه المصطفى ونبيه المجتبى، أرسله الله تعالى رحمة للثقلين فقمع به المشركين وأعز به الدين، صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. ما تعاقب الليل والنهار وما جرت السيول والأنهار وتلاطمت أمواج البحار وغردت على الأشجار الأطيار، صلاة وسلاما تبلغه منا في هذا المقام نرجو بها رحمة العزيز الغفار. أحبتي بالله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية الله لأهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أثني أحبتي في الله بسوق بشارة عظيمة ساقها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمثل حالكم في هذه المجالس، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فاللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اجعلني والسامعين والمؤمنين ممن تعتق رقابهم من النار يا ذا الجلال والإكرام. ثم أشهد الله على حبكم فيه، ولعلكم تلحظون ذلك بحديثي معكم: والنفس تعرف في عين محدثها إن كان من قومها أو من أعاديها. ومن هذا الحب الذي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يظلنا به تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين. أهدي لإخواني وأبنائي هذه الكلمات صافية من القلب راجيا من الله أن يفتح لها القلوب وأن يجعلها ضياء لظلمات الدروب وكاشفة لكل الكروب. أحبتي في الله، سنتناول وإياكم هذا الموضوع بإذن الله عز وجل عبر المحاور التالية. المحور الأول: لماذا الشباب؟ إخوة الإيمان، أما لماذا الشباب فلأنهم عماد الأمة بعد الله تعالى، والشباب هم رجال المستقبل، والشباب هم أكثر سواد المجتمع، والشباب هم الذين يحملون أمتهم على عواتقهم، وهم ما بين سن البلوغ إلى اشتداد العودة. روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعدا مكحلين أبناء 33 على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. اللهم اجعلنا ممن يدخل الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام. أما اكتمال الرجولة فعند بلوغ 40 سنة عند اشتداد العودة. يقول الله تعالى في محكم كتابه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أما المحور الثاني: الشباب في القرآن. أيها الأحبة بالله، لقد اهتم القرآن الكريم بالشباب اهتماما بالغا. ورد في كتاب الله تعالى عدة أمثلة لفتيان وشباب، فمن ذلك المثال الأول، ذكر الله تعالى قصة ذلك الشاب الذي تعرض للبيع في سوق العبيد، ثم تعرض للفتنة في عرضه ودعي إلى الزنا من امرأة الملك وهو غلام مملوك في بيتها، ثم سجن 7 سنين وترك بلا محاكمة. لكن لقوة ارتباطه مع ربه جل وعلا ودعائه له أبدله الله من الرق تحررا وفخرا، ومن عبودية الذل عزا ونصرا، صار وزيرا للمالية يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يصرف أمور الدولة. إنه النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال الله تعالى في محكم كتابه مبينا بعض أطوار هذه القصة: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمر بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله معاذ الله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أما المثال الثاني فمن ذلك أيضا ما ذكره الله تعالى في كتابه، حيث ورد ذكر فتى آخر يدعو قومه ليخرجهم من الظلمات إلى النور فيعصونه ويحاولون أذيته، بل يقذفه أبوه بل يقف أبوه موقف المعاند المكابر، ومع ذلك كله يتحداهم بإيمانه وقوة تعلقه بربه فيهددهم بتكسير أصنامهم، ثم يعرج عليها فيكسرها وهو وحده ليس معه ناصر إلا الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك يسعون لإحراقه ثم يحميه الله عز وجل. قال الله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. أما المثال الثالث فهو الحكيم مع لقمان مع ابنه في وصاياه له، إذ الشباب يجب عليهم الاستفادة من معارف وخبرات سابقيهم ومربيهم. هذه الوصايا التي ذكرها الله تعالى في سورة لقمان يجب على كل عبد يتقي الله أن يهتم بها أن يطبقها على نفسه. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر إن ذلك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أما المحور الثاني أيها الأحبة بالله، المحور الثاني هو الشباب والسنة. هل اهتم النبي صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم بالشباب؟ لقد اهتم بهم أي اهتمام، اعتنى بهم أي عناية. لعلنا نذكر بعض الأمثلة التي تبين عنايته صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم بالشباب على سبيل المثال. المثال الأول وصيته صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه للشباب بإحصان فروجهم بالزواج، روى الإمام أحمد والشيخان واللفظ للبخاري رحم الله تعالى الجميع عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أما المثال الثاني فاهتمامه صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه لتولية الشباب بعض المراكز الحساسة، كما حصل في توليته لحبه وابن حبه لقيادة بعض الغزوات والسرايا وفي الجيش أكابر الصحابة، روى الإمام أحمد والشيخان واللفظ للبخاري رحمهم الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم بعثا، فأمر عليه أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا بالإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. أما المثال الثالث فهو تربيته صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه للشباب على حب الجهاد في سبيل الله وإن كانوا بتيانا، تربيتهم للعمل لهذا الدين، تربيتهم على حب الجهاد في سبيل الله جل وعلا، روى الإمام أحمد والشيخان واللفظ للبخاري رحمهم الله تعالى عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. واسمعوا يا شباب الأمة، اسمعوا يا بتيان الأمة، قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، يعني بين رجال أقوياء أشداء يمنعونني ويحمونني، فغمدني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، ما حاجتك إليه ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمدني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، قلت: ألا إن هذا صاحبكم الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم، فأخبراه قال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر بالسيفين قال: كلاكما قتله سلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو ابن الجموح رضوان الله تعالى عليهما. أما المثال الرابع شاب من أهل الجنة لأنه نشأ بطاعة الله ليس له صبوة، روى الإمام أحمد والشيخان واللفظ للبخاري رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر شاب نشأ في عبادة ربه. أسأل الله أن نكون وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. أما المثال الخامس ونختم به هذه الأمثلة بوصف أهل الجنة وأنهم شباب ليسوا كشباب الدنيا، روى الإمام الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم: أهل الجنة جرد مرد فحل لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. أيها الأحبة، أما المحور الرابع فهو أهمية الشباب. إخوة الإيمان، الشباب له أهمية عظمى في حياة المجتمعات والشعوب، لذا نجد أن الإسلام لم يغفله ولم يتجاهل أهميته، فالسؤال عنه يوم العرض والنشور هو خمس الأسئلة التي يسأل عنها العبد بين يدي الله، روى الترمذي رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم أنه قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. فالشباب هو خمس السؤال عنه، هو خمس الأسئلة، مع العلم أنه مشترك في السؤال الأول عن عمره فيما أفناه. أما المحور الخامس، اهتمام سلف الأمة بالشباب. إخوة العقيدة، إن سلف الأمة اهتموا اهتماما بالغا بالشباب وتربيتهم، والمتتبع لآثارهم وأقوالهم يرى من ذلك الدر الكثير والجواهر المكنونة. فمن ذلك مثلا، أولا ما قاله الزهري رحمه الله تعالى: لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان واستشارهم يبتغي حدة عقولهم. الثاني ما رواه ابن القيم الجوزية رحمه الله عن قتادة رحمه الله قال: سمعت أبا عثمان النهدي رحمه الله قال: أتانا كتاب من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد رحمه الله، قال: أما بعد، فاتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف وألقوا السراويلات، وعليكم بثياب أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي العجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وتمعددوا واخشوا شنوا واخلوا لقوا واقطعوا الركب، وانزوا على الخيل نزوا وارموا الأغراض. قلت: هذا تعليم منه للفروسية وتمرين للبدن على البذل وعدم الرفاهية والتنعم ولزوم زي ولد إسماعيل ابن إبراهيم. انتهى كلامه رحمه الله. أما المحور السادس فهو اهتمام أعداء الله تعالى بتضييع الشباب وتضليلهم. أيها الأحبة، لقد اهتم أعداء الله تعالى وأعداء المسلمين بالشباب، ولكن ليس لصلاحهم وإنما لتضييعهم وتضليلهم. وعلى رأس أولئك الماسونية العالمية والصهيونية العالمية وجميع الطوائف المعادية للإسلام، وإن تسمت باسم الإسلام، هؤلاء جميعا لا يألون جهدا في تحطيم شباب المسلمين. هم الذين يريدون أن يمسخوكم من دينكم، هم الذين يريدون أن يضيعوا عليكم هويتكم. جاء في بروتوكولات حكماء صهيون 13 ما نصه: يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا، إن فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، يكون همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية، وعندئذ تنهار أخلاقه. المثال الثاني ما جاء في نصوص الاستعمار الصليبي ما نصه: يقول من نص الزويمر عليه لعائن الله: يجب أن نستخدم القرآن وهو سلاح بالإسلام نفسه حتى نقضي عليه تماما، يجب أن نبين أن الصحيح بالقرآن ليس جديدا وأن الجديد ليس صحيحا. المثال الثالث جاء في الوثيقة الشيوعية التي نشرتها مجلة كلمة الحق الصادرة في شهر محرم لعام 1387 للهجرة، البند الثامن: إن بصم روابط الدين ومحو الدين لا يتمان بهدم المساجد والكنائس، لأن الدين يكمن في الضمير، المعابد مظهر من مظاهر الدين الخارجية، والمطلوب هدم الضمير الديني، ولم يصبح صعبا هدم الدين في ضمير المؤمنين بعد أن نجحنا بالسيطرة والحكم والسيادة الاشتراكية. ثم يقول: ونجحنا بتعميم ما يهدم الدين من القصص والمسرحيات والمحاضرات والصحف والأخبار التي تروج للإلحاد وتدعو إليه وتهزأ بالدين ورجاله وتدعو للعلم وحده وجعله الإله المسيطر. نسأل الله العفو والعافية. أحبتي في الله، إليكم هذه الحادثة. ذكر لي أحد الأحبة عن أحد الدعاة حفظه الله تعالى ورعاه، يقول: مررت ببعض الشباب وهم يلعبون الكرة بعد صلاة العصر، فوقفت عندهم أشاهد لعبهم. يقول: وبينما أنا ذلك سجل أحدهم هدفا، فصاح الشباب تشجيعا لهذا الذي سجل الهدف، وبعد أن يعني في ذروة فرحهم بالهدف، وإذا بذلك الشاب يضع يده بالتراب ويأخذ ترابا منه ثم يضعه على نهده الأيمن ثم نهده الأيسر ثم يضعه على رأسه. وقف شعر رأسي، يقول الداعية، وقف شعر رأسي وكدت أنفجر من هذا العمل. وبعد أن هدأوا بعد يعني وهدأ يعني فرحهم استدعيت ذلك الشاب، قلت ما الذي عملته؟ قال ما عملت شيئا. قلت لقد عملت عملا عظيما، هذا العمل الذي حينما وضعت يدك بالتراب وأخذت منه، كيف تعمل هذا؟ قال هذا يعمله كثير من اللاعبين. من أين أخذته؟ قال من التلفاز أرى اللاعبين يعملونه فنحن نقلدهم. قلت وما تعرف أن هذا عياذا بالله معتقد قد تخرج بسببه من الملة؟ هذا معتقد النصارى، إما أن يكون التثليث على ثلاث جهات، وإما أن يكون يزيد رابعة تحت السر أو فوق السر وهي على هيئة الصليب. فحين ذلك رجع إلى الله، فهذا العمل إنما جاءنا من الغزو الصليبي الذي غزا بيوتنا ودخل في قعر بيوتنا، نسأل الله العفو والعافية. المحور السابع: وجوب اهتمام الأولياء بتربية الشباب التربية السليمة. أيها الأحبة، إن الواجب المؤكد على المربين من آباء وعلماء ومدرسين وجميع من يقومون بالتربية الاهتمام بهذه الطبقة من المجتمع، فهم محتاجون إلى رعاية ووقاية من الشرور والآفات سواء كانت حسية أو معنوية. فالتربية هي وسيلة إصلاح المجتمع، لذا نجد علمائنا قد اهتموا بهذا الأمر أشد الاهتمام. من ذلك يقول شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله: وقال بعض أهل العلم إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه حقا، كما قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: علموهم وأدبوهم. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أبنائكم، فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينفعوا آباءهم كبارا، كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبتي إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. انتهى كلامه رحمه الله. ومن ذلك أيضا ما قاله الغزالي رحمه الله: الصبي أمانة عند والديه. اسمع يا ولي الأمر، اسمع أيها الأب، اسمع أيها القائم على هؤلاء الشباب، الصبي أمانة عند والديه، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى. الصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش ومائل إلى كل ما يمال إليه، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشارته في ثوابه أبواه، وكل معلم له ومؤدب. وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الأحبة بالله، وإن من الأمور التي يندى لها الجبين في هذا الزمان ما نراه من بعض الآباء، نسأل الله العفو والعافية، تدلنا على ضعف الوازع الإيماني عند بعض الآباء وإهمالهم لأبنائهم. وذلك حينما يقوم الأب ويحاول أن يحول بين ابنه والصحبة الصالحة لبساد في نفسه، فتجده يمنعه من حلق القرآن أو من الخروج مع زملائه في المدرسة بصحبة مشرفين صالحين، ويمنعه من مسايرة الصالحين لحضور مجالس الذكر ونحوها. نسأل الله العفو والعافية. إليكم أحبتي في الله هذه القصة التي نقلها محمد الجندي حفظه الله عن الغامدي أسوقها بتصرف. انخرط خالد في حلقة تحفيظ القرآن دون علم والده، كان محبوبا من الجميع نابغا في حفظه ومراجعته، إلا أنه كان شارد الذهن دائم التفكير. أخذه مدرس الحلقة يوما في رحلتنا إلى شاطئ البحر ليسبر غوره، أخذ يبكي بحرارة، قال: إني أحبكم، أحب القرآن وأهل القرآن الصالحين الطيبين، ولكن أبي يحذرني دائما أن أمشي معكم، يخاف منكم، لكن عندما أراكم بالحلقة تقرؤون القرآن كنت أرى النور في وجوهكم وفي كلامكم، ولما انضممت للحلقة شعرت بالسعادة، اجتهدت في حفظ القرآن، كانت ليالي وأيامي كلها قرآنا. لاحظ أبي التغيير الذي طرأ على حياتي، عرف بطريقة أو بأخرى أني دخلت التحفيظ. حتى كانت تلك الليلة السوداء، جاء والدي من المقهى، كان غاضبا ساخطا ونحن نداري غضبه، قال لي: لقد سمعت أنك تمشي مع المطاعة. فلم ينتظر الإجابة مني، تناول إبريق الشاي ورماه بقوة في وجهي، دارت الدنيا في رأسي، سقطت مغشيا علي، حملتني أمي. بعد ذلك صحوت من أغماءة الخفيفة على يديها الدافئة، وإذا به يهدد أمي لكي تتركني. استللت جسمي من بين يدي أمي، تحاملت على نفسي لأذهب إلى غرفتي، وهو يشيعني بأبشع الشتائم وأحط الألقاب. لم يكن يمر علي يوم إلا وهو يضربني ويشتمني ويركلني. وفي يوم من الأيام ونحن على سفرة الطعام، لا تأكل معنا، وقبل أن أقوم وإذا به يقوم ويركلني في ظهري ركلة أسقطتني على صحن الطعام الذي كان مليئا بالأكل الحار. هربت، خرجت من المنزل، أصبحت أجري وأجري على غير هدى وبدون هدف، حتى ساقني الله إلى هذا البحر وأمسكت بالمصحف أقرأ فيه، حتى أنني لم أستطع أن أواصل من كثرة البكاء وشدة النحيب. يقول مدرسه: عندما سمعت قوله تعجبت من حاله، ووعدته خيرا بأن أقابل والده وأكلمه وأحاول إقناعه، خططت لمقابلة والده، استجمعت قواي ذات يوم وقررت أن تكون المواجهة. سرت إلى منزله، طرقت الباب وقبل أن أتكلم وفتح لي الباب وقبل أن أتكلم، وإذا بأبيه يمسك بتلابيب ثوبي ويشدني إليه، قال: أأنت المطوع الذي تدرس خالد المسجد؟ قلت: نعم. قال: والله لو رأيتك تمشي معه مرة أخرى لكسرت رجلك خالد، لن يأتيكم بعد الآن. وبصق في وجهي وأغلق الباب في وجهي، فمسحت وجهي وانصرفت عنه. مرت السنون وتتابعت الأعوام، وفي ذات ليلة بعد صلاة العشاء في المسجد إذا بيد غليظة تمسك بكتفي. آه، إنها ذات اليد التي أمسكت بعنقي قبل سنين، جاءت لتستجديني. إنه نفس الوجه العابس لكنه أصبح منكسرا. قلت: أهلا يا عم. رحبت به فانفجر باكيا، تنهد بعمق وقال: خالد تغيرت حاله منذ أن خرج من عندكم، تعرف على شلة من شلل الفساد، يلهو ويلعب، بدأ بالدخان، شتمته وضربته لكن جسمه استمرأ الضرب، استساغت أذناه الشتائم، كان يسهر معهم ولا يأتي إلا مع خيوط الفجر. طرد من المدرسة، ذهب قلبه الطيب البار، استحال قلبا قاسيا كالصخر وأشد، أصبح لا يمر يوما إلا ويشتمني أو يرتلني أو يضربني. هذا كلام أبوه، هذا كلام أبيه. أرجوك يا بني زوروا خالد، خذوه معكم، بيتي مفتوح لكم، بل إنني راض أن يعيش في منازلكم وينام معكم، المهم أن يرجع خالدا كما كان، فوعدته خيرا. حاولت رد خالد إلى طريق الحق الذي انصرف عنه بسبب والده والرفقة السيئة، كان يتهرب من مقابلتي ولا يرد على الهاتف أو الرسائل التي أرسلها له. عرفته وعرفني. وذات يوم وبينما كنت سائرا على قدمي في أحد الشوارع الحارة، إذا بي أواجه خالدا وجها لوجه. حاول الهرب مني، أمسكت بيده بقوة، تعانقنا عناقا حارا، انسكبت على إذنه العبرات، أخذته معي إلى منزلي، قص علي حاله بعد فراقنا، دعوته إلى التوبة النصوح، فتحت له أبواب الأمل والرجاء برحمة الله، حملته على العودة إلى الله، إلى المسجد والمصحف ومخالطة الصالحين. ولما أكثرت عليه الإلحاح انفجر باكيا وهو يقول: صدقني يا أستاذ سلمان، إنني أتمنى أن أعود إليكم وإلى المسجد وإلى درب الهداية والاستقامة، ولكني لا أستطيع ذلك، لا أستطيع. دمر أبي بظلمه وقسوته وكراهيته للصالحين والملتزمين كل شيء جميل وسام في حياتي. لقد أصبحت لا أطيق الصبر عن المخدرات والأفلام والسهرات والنساء والسفرات. لقد فات الأوان يا أستاذ سلمان، لقد انتهى كل شيء، فدعوني أسير في هذا النفق المظلم حتى أصل إلى نهايته، والله أعلم ماذا ستكون النهاية. وقبل أن يفارقني خالد نظر إلي نظرة حانية لطيفة وقال: أستاذ سلمان، أدعو الله أن يغفر لي ذنوبي وجرائمي. ثم انصرف خالد عني. مضت الأيام والليالي، وفي الهزيع الآخر من إحدى الليالي المظلمة خرجت من البيت لشراء دواء لأحد أطفالي من إحدى الصيدليات المجاورة. لفت نظري وجود سيارات شرطة عند باب منزله، رأيت أحد أخوة خالد واقفا على الباب والدموع تنحدر من عينيه. سألته عن الخبر، أخبرني بالكارثة العظيمة والمصيبة المؤلمة المدمرة. لقد عاد خالد إلى البيت قرب الفجر، كان مخمورا سكران يهبي، طرق باب البيت بعمق، حاولت أمي أن تفتح له لكن أباي منعها من ذلك. خرج أبي ليطرده عن البيت، دخل الاثنان في شجار وسباب مقلع، شتم خالد أبي، حاول أن يضربه ولكن أبي حاول أن يدافع عن نفسه، فضرب خالدا بعصا غليظة كانت معه على رأسه. عند ذلك أخرج خالد سكينا من جيبه وهوى بها على جسد والد العجوز، طعنه بها عدة طعنات متتابعة ثم ولى هاربا. جاءت سيارة الإسعاف، حمل الأب إلى المستشفى بين الموت والحياة. يقول الأستاذ سلمان: وفي الصباح علمت أن الأب قد لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى، أما خالد فتم القبض عليه وإيداعه بالسجن ليواجه مصيره المحتوم، إنه الموت. أيها الأحبة، من منا يريد هذه الخاتمة؟ من منا يريد أن يفعل به أبناؤه هذا الفعل الشنيع عياذا بالله؟ من منا يريد أن يحفظ هذا الحصاد السيء عياذا بالله؟ إذن فلنتق الله تعالى في أمانة أبنائنا، ولنقمهم على شرع الله، ولنأطرهم على الحق أطرا، ولنربهم التربية الحسنة. وقبل هذا ومعه وبعده نسأل الله أن يصلح يهديهم إلى طريق الحق والرشاد، وأن يجنبهم طريق الغي والفساد، وأن يصلح قلوبهم وقوالبهم، وأن يكونوا ذروعا واقية لأمتهم وحصنا حصينا لمجتمعهم وذخرا للإسلام والمسلمين. أما المحور الثامن فهو مصير الأخلاء. إخواني وأحبابي في الله، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله مبينا مصير الأخلاء يوم القيامة: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال ابن كثير رحمه الله: أي كل صداقة وصحابة لغير الله تعالى فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة، إلا ما كان لله تعالى فإنه دائم بدوامه. وهذا كما قال إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال عبد الرزاق رحمه الله وساق السند إلى علي رضي الله تعالى عنه في قوله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال: خليلان مؤمنان وخليلان كافران، توفي أحد المؤمنين فبشر بالجنة، فذكر خليله فقال: اللهم إن فلانا خليلي كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك صلوات الله وسلامه عليه، ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر وينبئني أني ملاقيك، اللهم فلا تذله حتى تريه كلما رأيتني وترضى عنه كما رضيت عني، فيقال: اذهب، فلو تعلنا له عندي لضحكت كثيرا وبكيت قليلا. قال: ثم يموت الآخر فتجتمع أرواحهما فيقال: ليثني أحدكما على صاحبه، فيقول كل منهما لصاحبه: نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل. وإذا مات أحد الكافرين وبشر بالنار عياذا بالله، وذكر خليله فيقول: اللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك صلوات الله وسلامه عليه، ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويخبرني أني غير ملاقيك، اللهم فلا تهديه بعدي حتى تريه ما أريتني وتسخط عليه كما سخطت عليه. قال: فيموت الكافر الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقال: ليثني كل واحد منكما على صاحبه، فيقول كل واحد منهما لصاحبه: بئس الأخ وبئس الصاحب وبئس الخليل، نسأل الله العفو والعافية. رواه ابن أبي حاتم، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقتادة رحمه الله: صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين. أحبتي في الله، مما سبق يتبين لنا أن للمجالسة والمؤانسة والمصاحبة أثر واضح بالغ على الإنسان في عقول من يجالسهم وسلوكهم وطباعهم ومعاملاتهم وعقيدتهم، فهو بطبعه وجبلته ميال إلى من يجالس. قال الله تعالى مبين ذلك أيما تبين: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول خليلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فمن المعلوم يا أحبتي في الله أن مصاحبة الأشرار تؤدي إلى الهلاك، تسير بهم إلى طريق الغواية، تصرفهم عن طريق الهداية، تقودهم إلى النار وبئس القرار، وتحول بينهم وبين الجنة دار الأبرار. المحور التاسع: المثل التطبيقي من السنة المطهرة للجليس. أحبتي في الله، إن معلمنا صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم لم يبخل علينا بالبيان ولم يقصر عنا بالتوضيح والتبيان، لذا فقد بين لنا المثل التطبيقي للجليس الصالح والجليس السوء. روى الشيخان رحمهما الله تعالى ولفظ البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونابخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونابخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. فهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يشبه الجليس الصالح بحامل المسك، فلا تعدم أن تجد منه إحدى ثلاث حالات. نسأل الله العلي القدير أن نكون وإياكم جلساء صالحين، هادين مهديين، صالحين مصلحين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: إن الجليس الصالح جميع أحوالك معه وأنت في مغنم وخير. فالخير الذي يصيبه العبد من الجليس الصالح أبلغ وأفضل من المسك الإذر، فإنه إما أن يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك، أو يهدي لك نصيحة، أو يحذرك من الإقامة على ما يضرك، فيحثك على طاعة الله وبر الوالدين وصلة الأرحام، ويبصرك بعيوب نفسك ويدعوك إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها بقوله وفعله وحاله. فإن الإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه وجليسه والتطبع بطباعه. أيها الأحبة بالله، روى الإمام أحمد واللفظ له وأبو داود والترمذي والحاكم وحسنه الألباني رحمه الله تعالى الجميع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط. قال مؤمل: من يخالل؟ قال الخطابي رحمه الله: لا تخالل، لا تخالل، اسمع يا عبد الله، لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته، فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه. فلا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دينه وأمانته ومذهبه. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: انظر إلى فرعون من صاحبه، من قرينه، من هامان، وانظر إلى الحجاج من قرينه، يزيد بن أبي مسلم شر منه، وانظر إلى سليمان بن عبد الملك من صاحبه رجاء بن حيوة فقومه وسدده إلى الخير. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ما من شيء أدل على شيء، ما من شيء أدل على شيء، ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب. ويقول ابن هبة الله الشافعي رحمه الله عن مالك بن دينار رحمه الله أنه قال لختنه مغيرة: يا مغيرة، انظر كل أخ لك وصاحب لك وصديق لك لا تستفيد منه في دينك خيرا فانبذ عنك صحبته، فإنما ذلك لك عدو. وقال: يا مغيرة، الناس أشكال، الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، والصعو مع الصعو، وكل مع شكله. أما المحور العاشر فهو بعض ثمار الصحبة الصالحة مع عرض لبعض النماذج لصحبة الأخيار. جعلني الله وإياكم والسامعين والمؤمنين من الأخيار. أحبتي في الله، بعد أن علمنا عناية القرآن والسنة بالشباب وحرص العلماء الأمة على تقويمهم، وفي المقابل حرص أعداء الله تعالى على إخراج الشباب من دينهم والعدول بهم عن طريق ربهم، يطيب لي أن أستعرض وإياكم ثمار الصحبة الصالحة مع بعض نماذج للصحبة الصالحة لنقتبس منها الفوائد والدرر وتكون عبرة لمن اعتبر. أولاً، الصحبة الصالحة تقود إلى الخير وطريق الخير. الجليس الصالح يشعر بشعورك، يعتني بشؤونك، يهتم بأمورك، يحب لك ما يحب لنفسه، يكره أن يقع عليك ما يكره أن يقع عليه. وإليك هذا المثل الحي من حياة السلف رحمهم الله. قال ابن قدامة رحمه الله: قال خالد بن صفوان رحمه الله أن ملكا من الملوك خرج إلى الخورنق والسدير قصر ونهر بالحيرة وقد اخضرت الأرض وازدهرت، فقال لأصحابه: لمن هذا؟ قالوا: للملك. قال: هل رأيتم أحدا أعطي مثل ما أعطيت؟ وكان عنده رجل صالح وكان عنده رجل صالح ناصع من بقايا حملة الحق الذين يظهرون ولا يخافون بالله لومة لائم ولا تخلو الأرض من مثلهم. قال: أيها الملك، إنك سألت عن أمر عظيم، أبتأذن لي بالجواب؟ قال: نعم. قال: أرأيت ما أنت فيه، أشيء لم تزل فيه أم شيء صار إليك ميراثا وهو زائل عنك وصائر إلى غيرك؟ قال: هو كذلك. قال: فلا أراك إلا عجبت بشيء يسير لا تكون فيه إلا قليلا وتنقل عنه طويلا فيكون غدا عليك حسابا. قال: ويحك، فأين المهرب؟ وأخذته القشعريرة. قال: إما أن تقيم في ملكك وتعمل فيه بطاعة الله ما ساءك وسرك وأمضك وأرمضك، وإما أن تنخلع عن ملكك وتضع تاجك وتلقي عليك أطمارك وتعبد ربك في هذا الجبل حتى يأتيك أجلك. قال: إني مفكر الليلة. فلما كان الفجر قرع عليه بابه وقال: إني اخترت الجبل وفلوات الأرض وقفر البلاد، وقد لبست علي أمساحي ووضعت تاجي، فإن كنت رفيقا فلا تخالف. فلزم الجبل حتى أتاهما الأجل. ومن هذه الفوائد ومن هذا الخير الذي يجلبه أو يأخذه الإنسان من مجالسة الصالحين ومؤانسة أهل الخير، أن أهل الخير يعرفونك بأهل الخير الآخرين فتنتفع بمعرفتهم وتزداد من عملهم وعلمهم وخيرهم ومحبتهم بالله، وأنت بهذا تزداد خيرا على خير فتسعى بمنافستهم وتزداد حرصا على العلم والتقوى والإكثار من العبادة وتحسين سلوكك وأخلاقك. ثانيا، أنها تقربك بالعزيز الغفار فتداوم على ذكر الله، بل إذا رأيتهم أكثرت من ذكر الله تعالى فتجد فيهم الهيبة ونور الإيمان والسمت والصلاح. روى الإمام أحمد واللفظ له وابن ماجه رحمهم الله تعالى عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي إذا رؤوا ذكر الله تعالى ذكر الله تعالى ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. ثالثا، أنهم زين وجمال ووقار لك في الرخاء ودرع وعدة وحصن لك عند البلاء. لذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله قال: وضع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى للناس 18 كلمة حكمة كلها. قال: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ثانيا، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك منه ما يغلبك. ثالثا، ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. رابعا، ومن كتم سره كانت الخيارة بين بيده. خامسا، ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء الظن به. سادسا، وعليك بإخوان الصدق، وهذا هو الشاهد، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. السابع، ولا تهينوا بالحلف بالله فيهنكم الله. الثامن، ولا تسأل عما لم يكن فإن فيما كان شغلا عما لم يكن. التاسع، ولا تعرض فيما لا يعنيك. العاشر، وعليك الصدق وإن قتلك الصدق. الحادي عشر، ولا تطلب حاجتك إلى من لا يحب نجاحها لك. الثاني عشر، واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي الله. السادس عشر، ولا تصحب الفجار لتتعلم من فجورهم. السابع عشر، وذل عند الطاعة واستعصي عند المعصية وتخش عند القبور. الثامن عشر، واستشر في أمرك الذين يخشون الله، فإن الله تعالى قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. رابعا، أنه يفوز بالوعد المأثور الذي رواه الإمام أحمد ومسلم، واللفظ له رحمهما الله تعالى عن الأغر أبي مسلم رحمه الله أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ويحصل الخير العظيم عند زيارة المسلم لأصحاب الخير والصلاح، يفوز بدعاء الملك الذي يرسله الله تعالى على مدرجته. روى الإمام أحمد واللفظ له، والترمذي وقال حديث حسن غريب، وابن حبان وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم قال: إذا عاد المسلم أخاه أو زاره قال الله عز وجل: طبت وطاب ممشاك وتبوأت بالجنة منزلا. خامسا، أن مرافقتهم وصحبتهم ومؤاخاتهم ومؤاخاتهم منفعة لمن يرافقهم في سائر أموره، فأهل الخير والفلاح لن تجد منهم إلا ما يسرك. شبههم الله تعالى بأفضل شجرة كلها نفع للإنسان، ألا إنها النخلة. روى الحاكم رحمه الله عن أبي سبرة الهذلي رحمه الله قال: لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما فحدثني حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم ففهمته وكتبته بيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما حدث عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله تعالى لا يحب الفاحش ولا المتفحش. ثم قال: والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطيعة الأرحام وحتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن. ثم قال: إنما مثل المؤمن كمثل النخلة وقعت فأكلت طيبا ثم سقطت ولم تفسد ولم تكثر، ومثل المؤمن كمثل قطعة الذهب الأحمر أدخلت النار فنفخ عليها فلم تتغير ووزنت فلم تنقص. قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ثانيا، الصحبة تنقذ من المعاكسات والسهر على معصية الله. أحبتي في الله، إن صحبة الأخيار منقذة من الأشرار، حائلة بين العبد ومعصية العزيز الغفار، تنقل العبد من ترك أوامر الله إلى تقوى الله وحسن الخاتمة. صحبة الأخيار جمال للإنسان، تغرس في النفوس الأخلاق الكريمة، تضيء جوانح الصدور بالمحاسن العظيمة. الجليس الصالح أكبر نعمة من نعم الله عز وجل، فهو المرشد لك إلى طريق الخير والنجاح، وهو الذي يقودك إلى سبيل الهدى والفلاح. فبمجالسته تسلم من الهواجس، وبمرافقته تسلم من الوساوس، فتكون في حصن حصين من شياطين الإنس والجن أعاذنا الله وإياكم منهم. لما روى الحاكم رحمه الله تعالى عن معدان بن أبي طلحة اليعمري رحمه الله قال: قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: أين مسكنك؟ قال: قلت قرية دون حمص. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم يقول: ما من ثلاثة نفر في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. أيها الأحبة، ذكر الشيخ نبيل العواضي حفظه الله أن شابا كان مسرفا على نفسه، بل كان لا يعرف الله تعالى طرفة عينه، لا يؤدي حقوقه، لم يركع لله ركعة، ضرب موعدا مع أحد أصدقائه بجوار دوار بعد العصر ليحضر إليه ليقضيان ليلتهم بالتسبع في الأسواق ومطاردة النساء واصطياد الفتيات. الناس يقضون ليلهم في عبادة الله، في عبادة الرحيم الرحمن، وهؤلاء يقضون لياليهم في معصية الرحيم الرحمن. نسأل الله العفو والعافية. وفي أثناء وقوفه وانتظاره مر به أحد الصالحين فعرفه، توقف عنده، سلم عليه سلاما حارا، قال ذلك الشاب الصالح، قال ذلك الشاب للشاب الصالح الذي وقف عنده: وهل تعرفني؟ فأخذ يذكره بأيام الطفولة والدراسة حتى عرف عليه، فسلم عليه سلاما جديدا. فقال له الرجل الصالح: نحن على موعد على الشاطئ لتفطير الصائمين، فتفضل معنا. قال: لقد تواعدت مع أحد الشباب للذهاب إلى السوق، فإن لم يحضر سأذهب معك. وكنت أدعو الله في سري ألا يحضر ذلك الشاب. قدر الله وتأخر ذلك القرين السيء، ذهب هذا الشاب مع الشاب الصالح. حينما حان وقت الإفطار دعوه للإفطار معهم، قال إنه لم يصم. قالوا: شاركنا في الأجر وإن لم تصم. شاركهم حتى أتت الصلاة، يقول: فصليت معهم حياء منهم وبدون وضوء، وهذه أول صلاة لي. قام أحد الشباب تكلم وبين وأثر في القلوب، وبكى وأبكى وأثر علينا، انقلبت عندي الموازين، بقيت معهم حتى الساعة 10 تقريبا، أوصلوني إلى داري. فحينما دخلت استغربت زوجتي عودتي مبكرا، وكنت لا أعود إلا قرب الفجر. أخبرتها فاستبشرت وفرحت. نمت تلك الليلة، وبعد منتصف الليل قام هذا الشاب وتوضأ واستقبل القبلة، استقبل القبلة وبدأ يصلي يطلب العفو من العفو والمغفرة من الغفور والرحمة من الرحمن والرضوان من الله. حتى قارب الفجر أتته امرأته معلنة له بقرب الفجر وهو ساجد، لكنه استمر في سجوده ولم يرد عليها. جاءته مرة أخرى بعد أن أذن المؤذن لصلاة الفجر، أعلمته فلم يرد عليها. ما كان منها إلا أن وكزته قليلا لتوقظه وهو ساجد، ظنا منها أنه نائم. فسقط الرجل على الأرض جثة هامدة، فيا لها والله من خاتمة حسنة، يموت وهو ساجد لله، تائب لله، أمضى جل ليله بالتهجد ودعاء الله. أسأل الله أن يكون من أهل الفردوس الأعلى. ثالثا أيها الأحبة، الصحبة الصالحة تنقل أهلها من الضياع والغفلة إلى الصلاح والهداية واليقظة. أحبتي في الله، إن الصحبة الصالحة تقود إلى انتشال الصاحب من طريق الغفلة والضياع إلى النور والخير والهداية، وقد تؤدي إلى النبع المتعدي، فيكون الذي أنقذ من الغفلة داعية إلى الله، يستنير بنور الله وينشر دين الله، ويكون سببا في هداية الآخرين. لا إله إلا الله، ذكرت مؤلفة كتاب قرناء السوء ذنبر حياتي عن صاحبة القصة تقول: عشت بداية حياتي في ضلال وضياع وغفلة، بين سهر في معصية الله وتأخير للصلاة عن وقتها، ونوم وخروج للملاهي والحدائق، والافتتان بالأزياء والموديلات افتتانا شديدا. وبعض الناس لا يعدها معصية، وكيف لا تكون كذلك وهي كانت تأخذ كل وقتي، كنت أفكر فيها عند الطعام والشراب والنوم، بل إن هذه التوافه كانت تشغل تفكيري في صلاتي، واستمريت على هذه الحال وحالتي تزداد سوءا يوما بعد يوم. وفي نهاية المرحلة الثانوية، اسمعوا أحبتي في الله، وفي نهاية المرحلة الثانوية يسر الله لي الهداية على يد مجموعة من الفتيات، استمعت إلى حديثهن، أثر ذلك علي مما جعلني بعد التخرج ودخول الجامعة ألتحق بقسم الدراسات الإسلامية. أما حب الدنيا وحب الموديلات التي كانت تسيطر على كياني فقد أزالها الله عني، وهذا من فضل ربي ورحمته. فانظروا يا رعاكم الله كيف أثرت الصحبة الحسنة في انتشال هذه الفتاة من الضياع والغفلة، حتى سلك الله بها طريق الحق وأصبحت تحمل معها نورا تستنير به لنفسها. رابعا الصحبة الصالحة تقود إلى محبة الله تعالى ومحبة أوليائه. أحبتي في الله، تعلمون أن المحبة في الله شأنها عند الله عظيم، وخيرها على المتحابين في جلال الله عميم. نستعرض وإياكم شواهد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الآثار الدالة على محبة الله. أولا، فمن كتاب الله عز وجل قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. أما من السنة فكثيرة جدا نقتصر على بعضها، من ذلك ما رواه الإمام أحمد ومسلم واللفظ لهما رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم ارزقنا المحبة في جلالك يا ذا الجلال والإكرام. ومن ذلك أن المتحابون في جلال الله يجلسون على منابر من نور، روى الإمام أحمد واللفظ له والترمذي والحاكم رحمهم الله، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه البيهقي وابن حبان رحم الله تعالى الجميع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم: إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء يغبط هم الأنبياء والشهداء. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام، والسامعين والمؤمنين ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. قيل: من هم لعلنا نحبهم؟ قال: هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الأحبة في الله، ومن آثار السلف رحمهم الله تعالى قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: والله لو صمت النهار وقمت الليل لا أنامه، وأنفقت مالي غلقا في سبيل الله، وأموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك شيئا. لا إله إلا الله، أين الذين يستهزئون بعباد الله؟ أين الذين يستهزئون بأهل الخير؟ أين الذين يستهزئون بأهل الدين والصلاح؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول ابن القيم، وقال ابن القيم الجوزية رحمه الله: فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح، وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها؟ إذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها، والأذن إذا فقدت سمعها، والأنف إذا فقد شمه، واللسان إذا فقد نطقه، بل فساد القلب إذا خلي من محبة فاطره وبارعه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلي منه الروح. وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياة، وما لجرح بميت إيلام. يقول رحمه الله أيضا: فالمحب الصادق، المحب الصادق، المحب الصادق إذا نطق نطق لله، وإذا سكت سكت لله، وإذا تحرك فبأمر الله، وإذا سكن فسكونه استعانة على مرضاة الله، فحبه في الله ولله. خامسا، أن صحبة الصالحين وأهل التقوى، وأهل التقوى تقود إلى التوبة. أحبتي في الله، صحبة الأخيار طريق للسير في رحاب الله، طريق إلى الإنابة إلى الله، طريق للسير في طريق الصالحين التائبين ولبلوغ غاياتهم وأمنياتهم، وهي رضا رب العالمين. ذكر ابن قدامة رحمه الله قصة شاب مخنث رواها عن ميسور المجاشعي رحمهما الله، قال: كنا في مجلس صالح المري رحمه الله وهو يتكلم، فقال لفتى بين يديه: اقرأ يا فتى. فقرأ الفتى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حبيب ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فقطع صالح عليه فقال: كيف يكون للظالم حميم أو شفيع والمطالب له رب العالمين؟ إنك لو رأيت الظالمين وأهل المعاصي يساقون بالسلاسل والأمكان إلى الجحيم، حفاة عراة مسودة وجوههم، مزرقة عيونهم، ذائبة أجسادهم، ينادون: يا ويلنا، يا ثبورنا، ماذا نزل بنا؟ ماذا حل بنا؟ ماذا يراد بنا؟ ماذا يراد بنا؟ أين يذهب بنا؟ والملائكة تسوقهم بمقامع النيران، فمرة يجرون على وجوههم، ومرة يسحبون عليها مكبين، ومرة يقادون إليها مقرنين، من بين باك دما بعد الدموع، ومن بين صائح طائر القلب مبهود. إنك والله لو رأيتهم على ذلك لرأيت منظرا لا يقوم له بصرك، ولا يلبث له قلبك، ولا تستقر لفظاعة حوله على قرار قدمك. ثم نحب وصاح: يا سوء منظراه، يا سوء منقلباه. وبكى وبكى الناس، فقام فتى من الأزل فقامتة من الأزل كان به تأنيث، فقال: أكل هذا يوم القيامة يا أبا بشر؟ قال: نعم، وما هو أكثر، لقد بلغني أنهم يصرخون في النار حتى تنقطع أصواتهم، فما يبقى منهم إلا كهيئة الأنين من البدن. فصاح الفتى: إنا لله، وغفلتاه على نفسي أيام الحياة، وأسفاه على تفريطي في طاعتك يا سيدا، وأسفاه على تضييع عمري في دار الدنيا. ثم بكى واستقبل القبلة فقال: اللهم إني أستقبلك في يومي هذا بتوبة لا يخالطها رياء لغيرك، اللهم إني أستقبلك في يومي هذا بتوبة لا يخالطها رياء لغيرك، اللهم فاقبلني على ما كان في، واعف عما تقدم من فعلي، وأقلني عذرتي، وارحمني ومن حضرني، وتفضل علينا بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. لقد ألقيت معاقد الآثام من عنقي، وإليك أنبت بجميع جوارحي، صادقا لذلك قلبي، فالويل لي إن لم تقبلني. ثم غلب فسقط مغشيا عليه من بين القوم صريعا. فمكث صالح وإخوته يعودونه أياما، ثم مات رحمه الله، وحضره خلق كثير يبكون عليه ويدعون له، فكان صالح كثيرا ما يذكره في مجلسه رحمه الله. سادسا: أن الأخيار لا يشقى بهم جليسهم أبدا. لا إله إلا الله، الصحبة الصالحة صحبة الأخيار لا يشقى، لا صحبة الأخيار لا يشقى بهم صاحبهم. جليس الصالحين لا بد أن يستفيد من مجالستهم وعدم شقائه بأصحابه، ما بعمل مما يلي: أولا أن من جالسهم شملته بركة مجلسهم وتنعم بما يتنعم به من الخير العظيم من مغفرة الذنوب وستر العيوب حتى وإن لم يكن منهم، وإنما جالسهم لطلب لحاجة عارضة. روى الإمام أحمد والشيخان واللفظ للبخاري رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قالوا فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي، قال: تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألونني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: كيف؟ قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها ضرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. لا إله إلا الله، ما أعظم صحبة الأخيار على من يجالسهم، ما أعظم فضل الأخيار على من يجالسهم. أسأل الله أن نكون وإياكم ممن يصحبون الأخيار. ثانيا، أن هذه الصحبة الصالحة ومجالسة الأخيار تقود للاقتداء بهم بأعمالهم الصالحة وأقوالهم الحسنة. روى الإمام أحمد واللفظ له وأبو داود والترمذي والحاكم وحسنه الألباني رحم الله تعالى الجميع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط، وقال مؤمل من يخالط. الثالث، أنه يرتفع لمنزلتهم ويرتفع شأنه بهم وتناله بركتهم. روى القرطبي رحمه الله في كلب أهل الكهف قال: الرابعة، قال ابن عطية رحمه الله: وحدثني أبي رحمه الله قال: سمعت الفضل الجوهري رحمه الله في جامع مصر يقول على منبر وعظه سنة 69 و400: إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم. كلب أحب أهل الفضل وصحبهم فذكره الله في محكم تنزيله. قلت: إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبة ومخالطة الصلحاء والأولياء حتى أخبر الله بذلك في كتابه، فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين؟ بل في هذا تسمية وأنس للمؤمنين المقصرين عن درجات الكمال المحبين للنبي صلوات الله وسلامه عليه. روى في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد، فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: فكأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: فأنت من أحببت. وفي رواية قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قوله صلوات الله وسلامه عليه: فأنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. قلت: وهذا الذي تمسك به أنس يشمل من المسلمين كل لنفسه، فكذلك تعلقت أطماعنا بذلك وإن كنا مقصرين، ورجونا رحمة الرحمن وإن كنا غير مستأهلين. كلب أحب قوما فذكره الله معهم، فكيف بنا وعندنا عقد الإيمان وكلمة الإسلام وحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أسأل الله أن نكون جميعا من أهل الفردوس الأعلى. الرابع: أن أهل الخير والصلاح والتوفيق والنجاح دائما يبصرون من يجالسهم بعيوبه ويعلمونه عن جهة الضعف لديه، بل يسعون لتقويم العوامل النقص عنده ليعمل على إصلاحها ويتفاداها، فإن استطاع وإلا أعانوه على تجاوزها وإصلاحها. روى أبو داود واللفظ له والبيهقي وصححه الألباني رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم أنه قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. الخامس: أنهم يشرحون لك سلوكياتك، يبرزون لك الأخطاء ويقومونها، وكذلك تستشعر أخطاءك بالعبادة والعمل فتحس بالمسؤولية، فإذا رأيتهم حاولت محاكاة أعمالهم بأعمالك، وسمتك بسمتهم، وتصرفاتك بتصرفاتهم، وسلوكك بسلوكهم، حتى تقوم أسلوبك وتعدل أخطاءك وتصلح أعمالك وتراقب أقوالك. السادس: أن جليسهم تصيبه دعواتهم، يدعون له بحضرته، فهو الذي يناديهم ويحل قضاياهم معهم ويأنس بهم ويأنسون به، يدعون له عند غيبته، فإذا طرأ اسمه أو ذكر أو رأوا أفعاله طارت قلوبهم شوقا إليه، فأمطروه بوابل الدعاء الصالح لكثرة خيره عليهم وتأثيره فيهم. هذه بعض آثار الصحبة الصالحة. نسأل الله أن نكون وإياكم صالحين مصلحين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. المحور الحادي عشر: بعض ثمار الصحبة السيئة مع عرض لبعض النماذج لصحبة الأشرار. أحبتي في الله، اسمحوا لي أن أستعرض معكم بعض آثار ونتائج الصحبة الفاسدة الخبيثة، فكما قيل الصاحب ساحب، وكذلك بعض النماذج التي كانت لجليس السوء أثر بالغ في صرفه عن طاعة الله ومرضاته. أولا: الصحبة الفاسدة تقودك إلى التشكيك في ذات الله والصد عن الحق والهدى عيانا بالله، فكم من صاحب سوء أخرج صاحبه من دين الله، وكم من صاحب سوء شكك صاحبه في ذات الله، بل كم من صاحب سوء صد قرينه عن طريق الجنان والرضا فأرداه في مهاوي العذاب والهوى عياذا بالله. وأقرب مثال لهذا النوع، نسأل الله العفو والعافية، قصة أبي طالب مع أبي جهل وعبد الله بن أمية رضي الله عنه. روى الإمام أحمد والبخاري واللفظ له رحمهما الله تعالى عن ابن المسيب رحمه الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن أبا طالب لما حضرت الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال أبو جهل وعبد الله بن أمية رضي الله عنه: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به هو على ملة عبد المطلب، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وكنت أترضى على عبد الله بن أمية لأنه أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى. ثانيا: الصحبة الفاسدة تقود إلى مشاهدة الأفلام الخليعة واستعار الشهوة المحرمة. إخوة الإيمان، إن الصحبة السيئة تدلك على ما حرم الله تعالى، تدلك على مشاهدة الأفلام الجنسية بقصد الاطلاع أولا، ثم بقصد التلذذ ثانيا، ثم لإيقاعك بالفاحشة ثالثا. شاب كان يسير بسيارته وفي أثناء سيره وإذا بامرأة تقف على الشارع تؤشر بيدها على على أحد يقف لها، توقف هذا الشاب عند هذه الفتاة، ركبت معه، قال أين تريدين؟ قالت لأي مكان تحب. بدأ يذكرها بالله، والمرأة معاندة مصرة على فعل المعصية، تريد الوقوع في الفاحشة بسبب السعير الذي يلتهب في صدرها، بسبب مشاهدتها لبعض المشاهد المخزية قبل خروجها. أدار شريطا يذكر بالله، بدأ يجوب بها شوارع الرياض حتى هدأ قلبها، انطفأ سعيرها، بدأت تبكي وقصت على هذا الشاب قصتها، وهي أن لها جارة خبيثة يدخل عليها النساء، أرسلتها والدتها إليها لتعبر بعض الحاجات، فما كان من هذه الجارة الخبيثة إلا أن دعت هذه الشابة لمشاهدة الفيديو حتى تحضر لها ما طلبت، وإذا فيه فيلم جنسي خليع ألهب النار في جوفها، أشعل السعير في قلبها، أثار غرائزها، حاولت إشباع هذه الغرائز بالوقوع في الزنا، لكن الله قيض لها من يدلها على الحق والصواب ويمنعها عن طريق الزيغ والفجور، والسبب قرينة السوء والفصاحبة الفجور، عياذا بالله عز وجل. ثالثا، أن الأشرار يقودون جليسهم إلى الشقاوة في الدارين. إخوة الإيمان، أولا، إن الصحبة السيئة تقود أصحابها إلى الهاوية، تقودهم إلى العار والخزي وعذاب النار. إن صحبة الأشرار تقود إلى البلاء وطريق الفجار، تقود إلى محاكاة أهل الفجور. جلساء السوء يدعون جلسائهم إلى مماثلتهم، يحبون من يماثلهم بارتكاب المعاصي والموبقات وفعل النواهي والمحرمات وفعل المنكرات والولوغ في المعاصي والمنهيات، فيعمل بأعمالهم ويحاكي أقوالهم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن كثيرا من أهل المنكر يحبون من وافقهم على ما هم فيه ويبغضون من يخالفهم، وكذلك في أمور الدنيا والشهوات كثيرا ما يختارون ويؤثرون على من يجالسهم ويشاركهم، إما للمعاونة على ذلك كما في المتغلبين من أهل الرياسات وقطاع الطريق ونحوهم، وإما بالموافقة كما في المجتمعين على شرب الخمر، فإنهم يختارون أن يشرب كل من حضر عندهم، وإما لكراهتهم امتيازه عنهم في الخير، إما حسدا له على ذلك لئلا يعلو عليهم بذلك ويحمد دونهم، وإما لئلا يكون له عليهم حجة، وإما لخوفهم من معاقبته لهم بنفسه أو بمن يرفع ذلك إليهم، ولئلا يكونوا تحت منته وخطره ونحو ذلك من الأسباب. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى في المنافقين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: ودت الزانية لو زنى النساء كلهن، والمشاركة قد يختارونها بنفس الفجور كالاشتراك بالشرب والكذب والاعتقاد الفاسد، وقد يختارون في النوع كالزاني الذي يود أن يزني غيره والسارق الذي يود أن يسرق غيره لكن في غير العين التي زنى بها أو سرقها. الثاني، أن المجالس يتأثر تأثرا واضحا بجلسائه فيتشرب عاداتهم ويعمل بأعمالهم وتنتقل الرزايا وصفات السوء إليه، فكما قيل: الصاحب ساحب ومن جالس دانس. وقد قيل: واحذر مؤاخاة الدنيء لأنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، واختر صديقك واصطديه تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسب، ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا إن الكذوب لبئس خلا يصحبه. الثالث أن جليس السوء والفساد يفتح لجلسائه أبواب الشر فيدلهم على طريق الرذائل وييسر لهم الوقوع فيما يغضب الله عز وجل. فإذا رأى هذا المجالس غيره يقع في المنكرات ويتلذذ بالموبقات هانت في نفسه ثم اقترفها وعملها مجاهرة يرتاح قلبه لها وتأنس نفسه بها عياذا بالله حتى يستمرئها فتصير ديدنه. روى الإمام أحمد والبخاري واللفظ له رحمهما الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا قال أبو شهاب بيده فوق أنفه. الرابع أنهم شر على من جالسه من كافة الوجوه، نسأل الله العفو والعافية، شر على من يجالسهم من كافة الوجوه، يحرمون مجالسهم مجالس أهل الخير والصلاح، يفرقون به بين أهل الرشد والبلاء. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وبالجملة فمصاحبة الأشرار مضرة من جميع الوجوه على من صاحبهم وشر على من خالطهم، فكم هلك بسببهم أقوام وكم قادوا أصحابهم إلى المهالك من حيث لا يشعرون ومن حيث يشعرون. رابعا صحبة الأشرار تقود إلى المخدرات والمسكرات والمعاكسات عياذا بالله، وأولها شرب الدخان نسأل الله العفو والعافية. أحبتي بالله إن الأشرار يقودون من جالسهم ووانسهم إلى المفترات أولا، يغرونه بشرب الدخان سيجارة واحدة. أنت رجل، أنت قد صرت رجلا، ما عليك من الناس، الناس إذا كنت تريد أن تثبت رجولتك فسيجارة واحدة، خذ منها شرطة واحدة. ثم يبدأون معه رويدا رويدا حتى يجرونه إلى المسكرات، ثم يلجون به إلى هاوية المعاكسات والعبث بأعراض المؤمنات، ثم ينتقلون به إلى الوقوع بالزنا والمخدرات. كل ذلك لأنهم يحتاجونه لتصريف سمومهم أو لكي يوجد لهم محطات جديدة للعهر والفجور ومعصية العزيز الغفور. وقديما قيل من جالس دانس، أصدقاء السوء صحبتهم في الدنيا خسارة وشناعة، وفي الآخرة خزي وعار وفضاعة. ففي موقف الحق يتبرأ كل خليل من خليله كما أسلفنا، ويتمنى أن يكون بينه وبينه بعد ما بين المشرق والمغرب. قال الله تعالى حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يقول مؤلف كتاب الهاربون من جحيم المخدرات بتصرف في أحد أحياء مدينة الرياض، كانت تعيش عائلة صغيرة مكونة من 3 أفراد أم وأب وابن، عاش هذا الأب في كنف والديه مدللا في عيش الرغيد، درس الابتدائية ثم المتوسطة وبدأ في المرحلة الثانوية، وفي أثناء دراسته في المرحلة الثانوية تعرف على أصدقاء سوء، بدأ يسهر معه يطيل السهر، عرضوا عليه الدخان ثم الحشيش لأول مرة، امتنع ولكن إصرار أصدقاء السوء جره إلى التدخين. عاد إلى البيت غط في سبات عميق، وفي الغد أحس بدواري شديد، ذهب لصحبة السوء، ذهبوا به إلى المروج، بدأ يدخن حتى أدمن، عرضوا عليه أن يكون مروجا لهذا السم فوافقهم على ذلك إلى أن تم ضبطه على يد رجال الأمن وفي حوزته نصف كيلو حشيش عياذا بالله عز وجل. أحيل إلى المحكمة، حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات وأصبح من أهل السوابق، نسأل الله العفو والعافية. وقد ذكر هذه القصة وهو خلف قضبان السجن عبرة لمن اتعظ وعبرة لمن اعتبر. خامسا أن صاحب السوء يخادع صاحبه ويتعامل معه بنفاق. إخوة الإيمان، إن صاحب السوء والفساد يخادع صاحبه ويراوغ خليله، تجده يخفي عليه عيوبه، يزين لصاحبه المنكرات، يهون عليه أعماله السيئة في عينيه، يهون عليه عقوبة الله، يشجعه على الاستمرار على المعصية وعدم التوبة منها. كذلك تجده حريصا على أن يعرفه على أصدقاء سوء آخرين، تجده يزينهم في عينيه، يجمل له صورتهم، مما يزيده انحرافا على الطريق وتنقما عن الحق وفسادا عظيما وولوغا في الفواحش والمنكرات وتعلقا بهؤلاء الأصدقاء عياذا بالله. سادسا أن صحبة السوء مبنية على الشحناء والغضب والحقد عياذا بالله. إن مجالسة أهل السوء مبناها على الحقد والغيبة والحسد والنميمة واللعان والتناحر والاستهزاء بالدين وقدح الصالحين، وعما قريب ينكشف الغطاء فتنقلب هذه الخلة إلى عداوة بمجرد خلاف يسير في الرأي أو منازعة يسيرة، ولو كانت هذه المخالفة على أحقر الأمور وأتفهها فإنها تحيل هذه الصحبة إلى فرقة وهذه الخلة إلى عداوة. وكثير من الناس يستقبل صاحبه بسلام شاد عياذا بالله فيلقي عليه اللعنة أول ما يواجهه، نسأل الله العفو والعافية. روى الإمام أحمد واللفظ له وابن ماجه رحمهم الله تعالى عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنة، نسأل الله العفو والعافية. قال عبد الله بن معتز رحمه الله: إخوان السوء ينصرفون عند النكبة ويقبلون مع النعمة. وقال طاووس: ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تفرقا عن تقال، أي عن تناحر وتباغض وتهاجر، بل إنها تنقلب عداوة يوم القيامة، وهذه أعظم رزية وأكبر فجيعة. قال الله تعالى مبينا حالهم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سابعا أن مجالستهم ومؤانستهم تنقلب حسرة وندامة يوم القيامة عياذا بالله. أيها الأحبة، ما من خلة أو صحبة لغير الله إلا كانت على صاحبها حسرة وترة يوم القيامة. مجالس أهل السوء في الدنيا إذا رأوا نتائجها في الآخرة تقطعت قلوبهم حسرات وتتابعت منهم الزفرات على تلك المجالس، نسأل الله العفو والعافية. روى الإمام أحمد واللفظ له وابن حبان والحاكم وأبو داود والترمذي والبيهقي وصححه الألباني رحم الله تعالى جميعا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم أنه قال: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا عن غير ذكر إلا تفرقوا عن مثل جيبة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. ثامنا أن أهل السوء والفساد يبغضون عند من يجالسهم العلماء وأهل الخير والصلاح، يبغضونه فيهم ويحولون بينه وبين مجالستهم حتى لا يستفيد منهم وحتى لا يأنس بهم عياذا بالله عز وجل. اسمع أخي المحب، في وصية بعض العلماء لي الاهتمام بمجالس العلماء والجلوس معهم، يقول الإمام مالك رحمه الله أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيه، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء. أحبتي في الله، لنحرص على مصاحبة الأخيار ولنبتعد عن مصاحبة الأشرار، لنحرص على مصاحبة ومجالس أهل العلم والخير والصلاح ومرافقتهم وإكرامهم والقيام بواجبهم والاستفادة من علمهم، ولنحسن معاملتهم ولنعفو عن هفواتهم ولنشاركهم بالسراء والضراء، ولنحرص على ستر عيوبهم وهفواتهم، ولنحذر من تتبع عوراتهم، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في قعر بيته عياذا بالله. أوصى بعض السلف بنيه فقال: يا بني عاشر الناس عشرة، إن غبتم حنوا إليكم، وإن فقدتم بكوا عليكم، إن القلوب جنود مجندة تتلاحظ بالمودة وتتناجى بها، وكذلك هي في البغض. فإن أحببتم الرجل من غير خير سبق منه إليكم فارجوه، وإن أبغضتم الرجل من غير سوء سبق منه إليكم فاحذروه. اللهم يا حي يا قيوم، ارزقنا الخلة الصالحة والرفقة الصالحة التي تبصرنا بعيوبنا وتدلنا على الخير والهدى يا ذا الجلال والإكرام. أحبتي في الله، في الختام أوصي نفسي وإياكم وجميع شباب هذه الأمة أن يلزموا جلساء الخير والصلاح، أن يبتعدوا عن جلساء الفسق. أنتم يا معشر الشباب، أنتم ذخر الأمة بعد الله، أنتم عماد الأمة بعد الله، أنتم الذين عليكم المسؤولية بعد الله سبحانه وتعالى، أنتم رجال المستقبل، أنتم الذين تحملون أمتكم على عواتقكم، أنتم الذين يرجى منكم الخير لهذه الأمة. فاتقوا الله يا شباب الأمة، والزموا الخلة الصالحة، والزموا طريق الخير والصلاح، وإياكم من الفتن، إياكم من هذه المضلات التي تجرب كثيرا من شباب الأمة. أسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير وصلاح، وأن يهدي الجميع لطريق الخير والفلاح. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا من الصالحين المصلحين. اللهم اجعلنا ممن تناديهم غدا: أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. اللهم اجمعني ووالدي اللهم اجمعني ووالدي وأزواجي وذرياتي وأحبابي ومن أحبني فيك ومن أحببته فيك، ومن آخاني فيك ومن أخيته فيك، ومن أوصاني بالدعاء ومن أوصيته بالدعاء، والسامعين والمؤمنين. اجمعنا جميعا على منابر من نور على يمينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.